فاصبر إن وعد الله حق. وبعدين يعني تنزل العمل الحق لا ما تستطيع ان تنزل فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. الله أكبر. الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله بالله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاصبر إن وعد الله حق. والسلام تصبر إن وعد الله حق بسم الله الرحمن الرحيم. تصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوكل فإلينا يرجعون الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تصبر إن وعد الله حق تصبر إن وعد الله حق الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تصبر وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. الله الله الله الله. الله الله الله الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تصبر عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. تصبر إن وعد الله حق. Thank you.